الله إليك. يقول السائل: حديث العمرة في رمضان تعدل حجة، يقول فهل تجزئ عن حج عن الحج المفروضة؟ لا، هي لا تجزئ عن الحج المفروضة، وإنما أجرها يعدل أجر حجة. لكن لو قدرت على الحج لا تقول أنا اعتمرت وهذا في رمضان وهذا يكفينا عن الحج، هذا غير صح. هذا مثل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله ثلاث مرات نقول إنه قرأ القرآن؟ لا، ولا يمكن أن ينال أجر من قرأ حرفا فله إيش حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تقارب بين من قرأ قل والله ثلاث مرات وبين من قرأ القرآن من فاتحته إلى قل أعوذ برب الناس. ها؟ لا، لا يمكن هذا. نعم.